فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن جيستيال إدل كيمبا كسو دوادا barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan marka laga yimaado habeenimada sabtida ay soo galayso caawana barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan. Dawladda federaalka oo sheegtay in ay ku biirtay ururka iskaashiga bulshada bariga Afrika, maxaa qasaar ah oo ku jira ku biiritaanka ururkaasi? Falanqayn si qoto dheer arrinkaasi la isku dul istaagayo ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan oo diyo u kala qaaday beelaha Gaal Jacal iyo Gasare. Codadkii laga jeediyey munaasabadda oo ka dhacday degmada Bu'a Qable ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaan barnaamijka ku haynaa. Waa mar kaliya dhuuxa. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu rtawaytu ana الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة. مركز الاجتيال وحني دلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بيو طبعا كبش جماد الأول سنة دكون أفر بقول أفر تانية شن تهجرجة. عنكو باللون وبرنامجك. ولايد هيران أيا ديا أكل قادة بلها قال جعل إيه قصره. مناسبة كان عدي دك مذا بوأ قبله. أيا واحد ديا كوب حساب بشة قال جعل أو هري. نين أقد الشيء. بشة قصره إيه دكتور الكا سومالي قال بعد إيه كوز جرا. قميسي حبش ده إتوبيا. بقول هلاد أو ديا أهيد. أيا صدق كم يدأه. وليو دم كباش قصر عافيسي مناسبة دانو اه وجيو كوباد اي ديا كالاقادة شدا اي باشا قال جعل كو ريجيسي كو يكونتون هلاد نبادو نضا باشا قال جعل او ديا دو ريجي اي مناسبة دا كهضي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبيه نستهن على أمور الدين والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي الإله ما محدث كله. أنا ليرا مقعيدا مع المحمود ومحمود باشا وأسماعيل هذا النبضون وح حد أنا ما تفرق عن وكيل كه باشا عفاف عبدي وحق له وحق نوياشتي نمن ولا له هيدا وليرا باشا قصر ويلا نكدلني إله نوصبي إله أفتيس سودو صور إيمان الله نقوضسية وحرمنا باش عفاف عبدي أنا وكيلك محاي ولا الحين ويلك أنكدلنا دي ديس بقولاي هاد صدن حلاد والنوع فيين تضواتيك حلاد قوال قيمي قيمة هنكوهشين واشن بقولي لبات إزداد دولار على الناف حيود لكتا صدن اتضبكن او دولار ماشي حالك وحنكوري جني لبات إليحكن إيشن بقول وحان ولمن طبنكن يشنبغل أو ده كان تجيل هان سقال يطبعن جيل أن دبنين كنت نكون أصل لكن هذا حال كان كوريجوا هين ولا الله أبركاية جيل السواهري سقال يطبعن كه وحمدوا النسيين مدلح بلاده وأنكم مسيحين أنا كان إن حدا سين كوريجنا ديارهم وذهن اللي ده دري علاش ده أوجد ولا أوجد أنت سين نقول نقطة مدرسة أي لحظة بلاد وأنا رجشي وأنكم مسيحين إلهي أنا كان سفظ الله كان أيكون وحي كوريجنا الله أبركاية أنت سين هذا الكيد كسوكوا رغاني قد باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد أسكاله ما شان وديو أنك لقادنا إن عاو قيمنا رهمينا ولا إذا إسلام هيرام وأنك لحقنتي ما شان دي عاو حام لا شقصر أنك وكوريجنين دي ننكدلني بقول هلات بقول كي هلات نوع فيين صدن هلات انت صهرتي سقال إي طبان هلات الحمد لله هدا نو صهرتي انت كربحيني سقال إي طبان كاس هلات مدى أنك قادن أي نسيين لح بلوت وبشان هدا عاو تضبط الحمد لله مدد أسنسيين وعاو أن بحيو هين أيغانا ومهسيهين أيغانا أفتوض ويلكي مرحومكي أفتوض إلهي أسود دوغ أنغانا عليس كاس الحمد لله ديدا أساس إلهي سبحانه وتعالى عليس كاس نقد جي عليس كاس اسكبحنا أنغانا انتاس يا الحمد لله عاو يا بلان تاسان قادني مدد أسلح دي بلود إنا قيب تان دبو طوان إسرال كالاد أنكو بحنا انتاسان لأنا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال أولا الله سبحانه وتعالى يعني أمهد علينا نقدر مسلمين نقدر سي حل إلى كتاب كيس حقوق للكلغة والوكالغادة نايو وحنصو مرني إذا أمد لسكالله نايو حقا لكالغادنين إلى كتاب كيس أن لحقون تغيينين بعمدو إيو قيادها وديا الوحي دهان لغو حقون تما ينصو مرني اللي هي نقسو قد بيي نقدر سي إلى كتاب كيس أن لحقون تغو حقوق للوكالغادة الله سيان إن بدنا مهدنينا بعد الله وحنو مهدنينا حركة شو المجاهدين إلهي كتاب كيس التطبيق السي حقوق ذي أمد أقلقاء دي أن أفيرين كان محلي راداي هبل إي كان هبل إي كان ميلر كيمد إي كان ديغان أن أفيرين إلهي كتاب كيس السي حق ضبقة ودقن قلسي أيضاً وأمهد علينا إنتا كدب وحنو مهد علينا ولا لهين رير قصر أما قودهان رير شابيلو حقوق ذا كجشي باشان غير قال جعل بالكمدة باش عفاف عبدي يا سفر دير وسوق لله كتاب كيس إنه سو حكم تمان نل دير نقفك عدو قعنت أكو هايستو كيمت أيه نو ما دلنا وادو الآن نقفك وادو العدو هايستو عدو سوماليا ده عدو إسلام كأه أولي راه إثيوبيا كل كحوق أي نو هايستو أيو كمدي هاي إله كتاب كيس وسو حكم تجان حقوق ذي أي كل هايين وأي كهلين أننا نو أكو قنع سنة هاي حقوق ده سين اللوغة هذا طلقه إلهي كتاب كيس ولا لها هين اللوغة وريجيو قيلا سيدنا ودونا ده رأي الشيغين وحوق هاي ولا لها هين إلهي كتاب كيس السيي بقول حالات بقول كي صدن أي عفية أولياء الدمكي تدكي حقوق ده لها تضباطن حالات أيا صهرتي وعلقي مي لعاكشن بقول أيو اللواتن إسداد دولار عشكوه العلس هاشي ساس أيا تكتي وعوق قيلا سنقون أيا صدن يتضبكن سيقود كنتن يكو حالات oo u dhikinta maxalliin raaday 2600 hadda ayaan gacanta ku haynaa waxaan ku wareejinayaa walaalkay nabadoonka guud ee beesha Reeshabeelle oo wakiil ugu ah awliya udamki Cabdullaahi Cabdi Xayis iga qab lacagtan 2600 halad u dhikinto oo diidi walaalkeen Ayatullaahi diidi ka timid maga wareejisay maga haysa oo wakiilad ugu tahay awliya udamki الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى يكون محسن حقوق ذي دتك مسلمين تأكلك قلين ما أنت سدى سيان أكل ورجنين إلهي كتاب كيسان الكهل الله أكبر مهدرين سبحانه وتعالى كنتن يكو هلات يعود كنت اللح إلا باتنكن إشان بغل أن هذا أنكو ورجنين الله أبركه ويلكي صوبتي هذا الحوالات يكو من الله يعود انتي وقعنتان هير كانكو بحين بدل كيس وخير غباء الله سيوح وكتغين الله نبركه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kuwaas waxay ahaayeen nabadoonada beesha Galjeel markana waa nabadoonada iyo wuliyudamka beesha sare oo diida la wareegay. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira. Alhamdulillah الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية وحن عدينينا أنا وعبد الله عبد يحيى مر عدناكم مقدر إن أنا لاجد لي نن أين نجد لين باشا إفاف عبدي أنا جو كده شيء باشا جسرات مسؤولنا أوه وحن عدينينا إن هل كان جو قادنا يديو ديداس أي لو حكومي باشا إفاف عبدي بقول هلاد هو جيل وحن لو حكومي باشا جسرات باشي جسرات وحي باشي وعفسي ولا لهد جيل صدنا تدواتن هلاد يا سو هرتي تدواتن كي هلاد وحال وقيمه لعقدن صدن إيه تدوا كون أو دولار ولا لهن وحي هاد نقولي جيل جيل دهن كنتن يكو هلاد أو أوديك مه لواتن إيه لح كون إيه شن بقول أو دولار وحا كو سو هري جيل تمن إيه سقال هلاد أو أسرن وقيمه يسن طبعاً كون إيه شن بقول مدد أنك لقاضنين ولح بلوت أنت دمن ولقو بحنايو جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صالح عبد محمد أويلك أذير كيسة ولايدي هيران وصدنتي ديديسة وصو حكمتي ولايدي هيران وصو ناكسن أي نوسو دويسي أنو كإمان إتوبيا ودن عدو ولعلاح أن صو ناكسن أي نوسو دويني ولايدي هيران ولن ولايدي إسلام قول أمالي جوكتبو أن أماد ناقينو وديديسة في عنالوغسي هدن أنكا قادن لح يلاباتن كون يشنبقل نقول لمن تيتوان كون يشنبقل مددنا أيتها اللح بلوت أنكو قادم دون اللح بلوت الضمب انت إسلام أمال كولي جوكتو أن أسو شاكت دون أني ماش ولا يده يرام أي في عانتهاي عدالات أي كجرتو ومد إسلام كل وسو اللويني ومد إسلام كو حكم بقنا أن حق لاغا قادنيو لوشنا نسكا قادنين لسكو مرتقرينيو حقيت كي ماتان لسدين habeen lagu ugu beernayn ay guriga nalo dijine maasha allah guri sharaf la nalo geeyay raashinkiin nalo sii nalo soo dhawey walaayada hiiran ay soo dhaweysay boo qablo ay soo dhaweysay aad iyo aad ay u maatiin waxa walaayada islaamiga meel walba joogto aan u mahadnaqayna kor allah ka yado diinta islaamka bay kor u qaadeen ilaahay idinkii xoogooda ilaahay kubi kor ilaahay soo qaado ilaahay ka yero gaaladan ilaahay ajibiyo meel ay joogto assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal aniga oo idaa diga tahay tadabatan jir oo ka imid degmada Khalaaf gaar ahaan afween meesha la yiraahdo aan ku noolnahay waxa meeshaan jira anigu haqba iga soo galay meeshaan haqaan soo raadsaday meesha hadii ilaahay ma aan ka imid waxay ahayd meel isku dilo meel isku gumeesto meel isku dhaco meel isku adoonsaday ahay intaas habeenka caawo ee kamid miyihi oo hadii ilaahay dad islaan oo muslim maxamed ee kitaabka ilaahay ma ooyay wax karo ka socda ay laheen aan hadii ilaahay ma aan imid oo caawada jooga haqiiqii waxa lagu sii si islaanime hadii ilaahay kitaabka ilaahay kiisa lagu sii hadii ilaahay aad intan way mid aad bay u mahadsantahay iyo intii lamid oo ka dambeysaba waxa kaloo jira marka wiilka diidiisi boqol baye boqolkii ay ahayd 30 wan cafinay 70 baan noo hardhay 70kii koob iyo 50 wal isiyay waxaan li siiyay 26500 oo dollar waxaa noo hirtay 15500 oo dollar aan noo hirtay muddana lagu qabtay 6 bilood oo lagu qabtay in si hadii ilaahay ma fudud oo islaanimada oo umada xarakada islaanka ay noo doobantahay oo ka raaysan hadii ilaahay ma gumaysigin ka soo baxne la haastayalkaan ahayn adoonsiga aan ku jirnaa habeenka caawo aan ka xorowne gaalada ilaahay hajibi muslimka ilaahay aqawayo islaanimada kor ilaahay u qaado kitaabka jaamaca oo han hadii la xukumeeyne ilaahay kitaabka hore han noogu sii wado gaal ilaahay hoos ha u dhigo muslimka ilaahay ha qabayo assalaamu alaykum wa rahmatullah kuwaas waxay ahaayeen nabadoonada iyo waliya damka beeshaga sare oo diida la wareegay inta hartayna waxaa lagu balamay muddo 6 bilood ah inay ku bixiso beeshaga jaal عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل قبا هوري برنامج كرد وحيان تلاب سنين مركان وحلقة لبي أفرتناد إيه حبينتا عاثماتك حبينتان أيها بين ولي بهال سؤال أو مهم أهوي ديننا dr. qorax abdul qadir oo ah dhaqtar soomaaliyeed oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib wilayad islaamiga ah jubooyinka ummatuna tushbihu bunyanan wali yabqa albunyan qawiya nata'awanu fil khayr jami'an natakatafu fil haqq sawiya dr. qorax waxaa jira xanuun faraha dhexdooda gala oo dadka qaar ay ka cabanayaan waxay leeyihiin nabra ayaa lagu arkaa iyo sheer. Arrinkaasi caafimaad ahaan maxaad ka leedahay? Bismillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah ama baad. Waa maasanta cudurkaas faraha dhexdooda ku dhaca xilliga roobkana u badan. Waa cudur la yiraahdo tinea pedis ama athlete foot baa la yiraahdaa. Waa cudur jiro, waa fungal infection that occurs between the toes. Waa fungal ka dhexdhaco faraha dhexdooda. Dadka uu ku dhacana waa dadkan aada u dhidido, lugaha ka dhidido, dadka kabaha xiran ku joogtan, mar walba buudka qabo, hal joogna qabo. Calaamada lagu garanayo waxaa ka mid a qofka inuu cuncun dareemo, nabro ay ka soo baxaan weliba ay caddaato, labada fara dhexda caddaan, qolof ay soo furto, shiirna ay keento. Waxyaalaha looga hortagi karana waxaa ka mid a in qofka uu lugaha dhaqo si joogto ah. Meesha waxaan ka dareemaysa ahmiyadda weysada ay leedahay, shan marba maalinka weysa qadanaa. Kaba furan qofka inuu xirto, buud uusan ku joogin, inuu qofka mar walba u bedelo iskaashaha, inuu qofka xirto xilliga roobka kaleeto, kabaha xiran oo biyaha ku dhex maraayo, qofka inuu yeesho iskaashooyin kala duwan oo hal xab uusan ku joogtaynin, in la ogaado kabaha laftigooda uu kala bedelo oo kaba hal joog uusan yeelan. Waxaa kaloo ka mid ah qofka inuu ogaado cudurkan cudur faafa inuu yahay, oo shumac iyo roog uu ku istaago qof kale kakale ka qaadi karo, in iska ilaaliyo. Sidoo kale iskaashaha la wadaagayo, oo iskaashaha ii dhiibaa dadka badan aan ku aaday meel ma iyadana way keeni kartaa, iyo kabaha. Marka cudurka intaasna waa looga hortagi karaa haddii intaas la sameeyo. Cudurkan daaweyntiisa waa in isbitaalada la tago, dhakhaatiirta la booqdo, oo mahadsantiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا يا إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل همو. قبها برنامج كنو قهرين وحان كفلقين دونا دولد فدرالك أوشيكتين أي كبيرتي أرق إسكاشيق بلشد بريق أفريكا. Falanqayntan ayaa la isku dul istaagayaa qasaaraha ka dhalan kara in lagu biiro ururkaasi. Wariyeena Maxamed Cali ayaa su'aalo u muraasi ku qotoma waxa uu wax ka weydiiyey wariyeena Cabdifataax Filibiin oo si qoto dheer u soo akhriyey waxa uu yahay ururkan iyo waxa ka dhalan kara iyo in lagu biiro. Waa falanqayn aan ku eegayno dowladda federaalka oo maalintii shalay ku biirtay ururka dalalada bulshada Afrika oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid a dowladaha dhaca qaaradda Afrika. Arrinkaasi ayaan falanqayn doonaa Soomaaliya khasaare miya ugu jira mise faa'iido. Waxaan falanqayntan hor dhigaynaa wariyaha Cabdifataax Maxamed Qaasim. Cabdifataax, soo dhawow, su'aasha ugu horeysa waxa ay tahay muxuu yahay ururkan, goormee ayaa la aasaasay? Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cali Aadan. Ururkan East African Community ama dalada bulshada Afrika waxaa la aasaasay sanadkii 1967 wuu burburay, waxaana dib loo aasaasay 1977. Markay timaado ujeedada loo aasaasay, ujeedadu waxay ahayd ama watay oo karkarinayay oo isku dubaridka lahaa dowladda Kenya oo gaar ahaan madaxweynaheedii xilligaas, maxaa yeelay Kenya waxay leedahay dekad iyadoo wadamadan iyo intooda badan aanay lahayn bad, saa darteed waxay uga faa'iideysanaysay ama doonaysay inay dekadeeda ku soo xirto wadamo si dhaqaalaheeda uu u kobco. Sidoo kale waxaa jira fakar guud oo ay qabaan wadamada aan muslimiinta ahayn ama wadamada kristanka oo ah in la istacaawono, la isgargaaro, wadanba wadanka kale waxa uu uga fiican yahayna uu garab ku siiyo. Xataa mararka qaar faa'iido boqolkiiba boqol ah yaysan ugu jirin. Marka isbahaysi qaab noocaas ah lagu aasaasay ayuu ahaa, waxaana aada u taageeray waayihii dambe gaar ahaan bankiga adduunka qolada la yiraahdo IMF-to kale, dowladda Mareykanka oo kale, midooda Yurub oo kale, aada bay u taageereen. Maxaa yeelay waa bulsho u badan dad kristan ah oo hal dalad loo sameeyey oo isku xiran oo dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo isku socodka iyo dhaqanka iyo diinta intaba wadaagaya oo isdhexgalaya. Ujeedada ugu weyn waxay tahay marka Maxamed Cali, taas ayaa loo aasaasay ururka, ilaa haddana wuu jiraa. Maxaa xilligan ku soo beegay in dowladda federaalka ay ururkan ku biirto? دولد فدرال کا وحی نقنی سا دولدی سیدیداد کوبرتا سیتوس اه اورکن وانا دولد او قدم بیس دبع انشالی او جمع آهید ایا ای کوبرتی اورکن وحی هری او گوچری دولد کنی او اس اس که دبال هاید کنگو دی ار سی او یادو بریگ آفریکا کمابتر سنا او جغرافی اهان کمتر لکن مصلحت ایا اوکنتی بروندی ایا کمیدا رواندا ایا کوچرتا koonfurta suudaan ayaa kamida uganda ayaa sidoo kale kamid ah iyo tanzania dawladda federaalka marka waxay noqonaysaa dawladdi sideedaad ee xilligan duruufaha ku soo beegay in dawladda federaalka ay ku biirto siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa maxamed aliow laakiin arintan waxay u laabaneysaa taariikhda ayay u laabaneysaa dadka qaar hadda ka hadlaya waxay yaani arintan ku sababeenayeen olole Hassan Sheikh Mahmoud oo keenay iyo isbeddel degdeg ah oo ururkan laftigiisa uu sameeyay laakiin qadiyadan ku biirista ururkan 2012kii ayaa la soo bilaabay dawladda federaalka ayaa qortay warqad codsi ah oo ay ku leedahay waxaan dooneynaa inaan ku biirno ururkaasi waa laga diiday 2016kii ayay dirtay mar kale waa laga diiday 2018kii iyaga ayaa soo diray warqad ay ku leeyihiin waxaan rabnaa maadaama laba goor aad soo codsateen bal inaan idin qiimeyno oo aan idin nimaadno si ururkii aan isugu afgarno oo aan idinkugu biirino waxa diiday farmaajo oo aad ugu xirnaa dawladda Itoobiya Itoobiyana dabcan ururkan kama mid ahan 2022 ayaa la soo cusboonaysiiyay markii Hassan Sheikh uu yimid oo aad ayuu u karkariyay maxay yeleey dagaal ayuu ku dhawaaqay ciidamada afrikaanka kala way baxayaan wuxuu ku fakaray sida la qiimeyn karo hadii ciidamada ay ka baxayaan Soomaaliya daladan qaar kamida wadamadaas ayaa ciidamo ay ka joogan wadanka waxa kamida Burundi iyo Uganda iyo Kenya calal aqal marka hadii kuwa kale ay baxaan inuu dhihi karo in de isku dalad baanu noqonay ee kaadiyo xooga qaab noocaas ah sababtoo ah hadda ma muuqato fursada isku dhexgeli karaan ee Soomaaliya iyo wadamadaas dhinaca diinta marka laga fiiriyo juquraafiga marka laga fiiriyo amaanka marka laga fiiriyo dhaqanka dhaqaale marka laga fiiriyo meel walba marka laga eego hadii faa'iido xageeda la fiiriyana Soomaaliya hal xabo oo faa'iido ah ugu ma jirto sida ay sheegayaan dadka khubarada ah ee wax ka qoray tan iyo 2022kii ee aadka uga hadlayay wax faa'iido oo Soomaaliya ugu jirta lama sheegin xataa aqoonyahanada Kenyaanka aqoonyahanada Tanzania kuwa Uganda kulli way ka faaloonayaan iyaga un baa sheegaya faa'iidada ay ka helayaan cid sheegaysa ma jirto faa'iido Soomaaliya ay ka helayso marka laga reebo dawladda federaalka oo madaxweynaha uu sheegay maanta kala baarlamaanku ka khudbeeyay isla hordhaca aad ku bilowday wuxuu yiri dad badan oo malaayiin qof ayaan wax la qaybsan doona Soomaalidu waa inay ka faa'iideystaan isku socodka ayaa hagaagi doona buu yiri ganacsatada Soomaalida ee wadamadaasna sharci ay ku joogi doonaan markii horeba sharci ay ku joogeen lacag ayaa laga qaadayay markay dhoofayaan si sharci darro ah kuma aanay tagen waliba dhibaato badan ayay ku qabeen marka wax muuqda oo soo kordhaya runtii ma jiraan laakiin waxa loo badinaya Hassan Sheikh in maadaama campaign iyo doorasho iyo isla markiiba hadda uu bilaabay inuu heli karo saaxiibo isbahaysi ah oo wax walba ka caawin kara waxaad sheegtay in loo badan yahay in wax faa'iido ah aysan ururkan ugu jirin Soomaaliya maxaa qasaar ah oo dhanka kale ka soo gaaraya Soomaaliya ururkan waa urur diin weeyaan wadamo isku diin ah ayaa aasaastay markii hore oo kristana oo diinta kristanka haysta dawladda federaalka marka iyada oo sheegaysa inay matalayso Soomaaliya Soomaaliya waa wadan muslim ah dadkiisana loo ictibaariyo inay yihiin dad muslimiin ah wadankii ugu horeeyay ayuu marka noqonaya iyaga laftigooda waa dareemaysa 2012kii ilaa hadda way falanqeynayeen daraasad ayay sameeyeen dawladda federaalka wax daraasad ah kuma aanay sameyn marka laga reebo in xaflad yar la qabto oo la qudqudbeeyo oo laakiin iyagu daraasad fadhiya ayay sameeyeen sirdoona ayay soo direen dabcan khubaro ayaa yimid oo sanadkan magaalada Muqdisho golaha wasiirada la fariistay su'aalo badan weydiiyay xaqooda marka way xaqiijiyeen faa'iidada laakiin khasaaraha Soomaalida ka soo gaaray waxa kamid ah ururkan wuxuu leeyahay dastuur dastuurkiisa cid khilaafi karta ma lahan mar haddii aad aqbashay oo aad tiri waan idinku biirnay waa inaad raacdaa qawaaniintiisa ururku wuxuu leeyahay maxkamad maxkamadiisa waxay go'aamisaa inaad qaadato ururku wuxuu leeyahay banki dhaqaalaha iyo habka u dhigo inaad waafaqdaa ganacsi riba ah haduu keeno waa inaad qaadataa ma diidi kartid khamriga kale ayaa la keenaya tusaale ahaan waxaa hadda lagu heshiiyey isdhexgal dhaqaale Soomaahan khamriga ayaa xalaalka ah wadamadaas waxaa xalaalka ah doofaarka waxaa xalaalka ah in la furo xarumaha dacaarada iyo hoteelada iyo tumashada iyo inkastoo haddaba meelaha qaar Soomaaliya laga bilaabay ma diidi kartid diin ahaan ayay u saameynaysaa qofka ganacsadaha ah ee Soomaaliga ah sidoo kale Soomaaliya waxay u saameynaysaa khayraad ahaan oo waxa fududaanaysa in la boobo khayraadkooda sida ay sheegayaan dadka arrimaha dhaqaalaha u doondoloola maxaa yeelay wadamadan saan horey u sheegnay malahan intooda badan bado waa wadamada la yiraahdo dalalka xiran Kenya iyo Tanzania iyo Congo oo bad yar leh marka laga reebo iyo Soomaaliya hadda ku biirtay inta kale wax bad ah malahan marka waxay haystaan qalabkii u fududeyn lahaa inay badaadu ku booban maraakiib bay haystaan Kenya oo kale Soomaaliya bad ayay ku haysatay way u sii fududaanaysaa marka maadaama aatri bad iyo bari wax idinka xariman malahan waan isdhexgalayna wax anshuur ah oo la iska qaadayna malahan qodobkan marka anshuurta dawladda federaalka hadda waxay u madax banaantahay Soomaahan inay canshuuro ku soo rogto ganacsatada ee tiraahdo canshuur hal keeno ee Turkiga iyo iyadu ay kala qaybsadaan hadda waxa soo dhan meesha way ka baxayaan ganacsatada dawladda Kenya qaadkay keenayaan waxay keenayaan khudaarta waxay keenayaan hilibka wax walba ayay keenayaan cid canshuuri karta malahan laakiin ganacsadaha Soomaaliga hadii uusan ka keenin ganacsigiisa wadamadan East African Community waxaa laga qaadayaa canshuur hatta taas waxay meesha ka saareysaa ganacsatada Soomaalida ee wadamada kale ee ururkan aanan kamid ka ahayn badeecada ka keensada laana heshiisku wuxuu yahay wixii ururkan ka baxsan waa la canshuuraya marka se u tartamayaan nin Soomaali ah oo la canshuuray iyo ganacsadaha Kenyaanka ama Tanzaniyaanka ama Ugandeeska ama Burundiga ah ee canshuur aan laga qaadin ee magaalada Muqdisho ee sidoo doono ma aragtay u keenaya ma isla jaan qaadi karaan meeshaas marka khasaare xoogan ayaa ka soo gaaraya dadka Soomaalida ah khasaaraha kale ee soo gaaraya gaar ahaan dawladda federaalka wuxuu yahay ururkan wuxuu leeyahay xeer iyo dhaqan ayuu leeyahay waxa kamida qaaraan ayaa la iska raba dad kristan ah hadii ay musiibo ku dhacdo waxa waajib kugu ah inaad qaaraan u sameysid hatta hadii wadan muslim ay weeraraan Suudaan oo kale ayaa la weerari kara oo la dagaalami kara waxaad la safanaysaa cidii weerartay markaas waxaad leedahay ururkan ayaan ku jiraa dalada bulshada Afrika anagu diin ma fiirineyno waxaan fiirineyna isbahaysigeen taas waxay keenaysaa Suudaan oo muslim ah iyo Masar oo muslim ah inaad dulan ku qaadid ama dhaqaalihii lagu burburinayay aad wax ka bixisid ama ba waxay keenaysaa dadkii kristanka ahaa dhaqaalihii lagu daaweyn lahaa inaad adiga bixis marka sanadkiiba waxaa laga qaadaa wixii soo booda ah ama sikadiisa ku yimaada oo halkeed laakiin wadan walba waxaa laga qaadaa sanadkii lacag gaaraysa $5 million oo dollarka Mareykanka ah waa dareemi kartaa dawladda federaalka sanad walba inay $5 million oo dollar bixin karto iyada laftigeeda su'aal ayaa ka taagan hadii ay bixisana waa dhaqaale ka go'aya Soomaalida canshuurta Soomaalida laga qaadayo hantidii ummada Soomaaliyeed oo la xaraashayo ayaa ururka ma aragtay East African ayaa lagu sii wadaya intaas waxa dheer Maxamed Cali dhaqaalaha marka laga hadlayo wadamada wax isku darsanaya waxa laga fiiriyaa dhinaca wax soo saarka GDP-ga wax la yiraahdo oo ah dalkan muxuu soo saaraa muxuu iibgeyn karayaa beera muxuu leeyahay warshada muxuu leeyahay Soomaaliya iyo wadamadaas marka la isku eego ma ahan isku wax soo saar Soomaaliya waa wadan aad dhinaca wax soo saarka looga dagaalamay hay'ado shisheeye ay wax keenayaan wabiyada lagu soo faruurayo mar laga xirayo colaado la geliyay ciidamo shisheeye hadaba wadamadan East African qaarkood ka socda ay beerihii wadanka dul degan yihiin hadda dhul beereedkii afgooye ka soo bilow ilaa muxuu ahaa ee Buulamareer iyo Baraawe marka wadan noocaas ah oo wax soo saarkiisii la dagaalamay oo ukuntii la keenay oo cajiinkii la keenay oo istakiinkii la keenay oo madax ari hadda la keenay iyo waxyaabo kale oo aanan hadda la soo hadal qaadi karin ba wadankii lagu soo qufayo iyo wadamo beeraleedooda la dhiirigeliyo oo abuurka la siiyo abuurka waa la siiyaa waxa loo qorsheeyaa in wadamadan in Congo iyo Uganda iyo Kenya iyo sanadkan maxaa la beerayaa maxaa la tacbayaa saddexdan bilood ee deerta ah waxa sodan ayaa laga fikiraa waa laga caawiyaa Soomaaliyana beerleydi iyaga ayaa dhibaato lagu haya oo dawladdu ayaa og tahay duqeymaha iyo dhibaatada iyo waxyabaha maaragtay wax soo saarka Soomaaliya haysta seen marka u tartamayaan nin wuxuu isugu aadan yihiin wuxuu ku keenayaa galeeyda ka baxday Tanzania iyo Congo iyo Uganda iyo ayaa lagu keenayaa iyo Burundi keedkoodii qurmay ayay ku keenayaan anshuur laga ma qaadayo galeeyda marka kasoo go'day Soomaaliya maxaa la qaadaa Soomaalida ay isku filneene meeshas marka qasaare aad u xoogan ayaa runtii Soomaaliya kasoo gaari kara marka laga eego GDP-ga ama wax soo saarka wadamadaas East Africa ee 7 wadan iyo Soomaaliya marka lagu biiray nidaam ganacsi waxaa laga fiiriyaa xagga dhaqaalaha maxaan ku ognahay heerka faqriga uu ka joogo ururkan ee hadda dawladda federaalka ku biirtay waa su'aal aad muhiim u ah su'aalaha la isweydiinayo ayayna kamid tahay xagga marka faqriga marka laga fiiriyo horta dawladaha ayaa aad ugu dadaala sidii wadankooda ay faqriga uga saari lahaayeen dhinaca kale waxaa jirta siyaasad lagu sameeyo faqriga ayaa jirta oo markaas dawladuhu ay ka arkaan masalixdooda hatta waxaa jira buwaag laga qoray sida faqriga loo abuuri karo ummad see faqri looga dhigi karaya maamayadii carbadna waa tahay ahayd eygaaga gaajaysi ha ku adeece ma jirto dowlad aan asxaan ku sameeyneysa oo faqriga ka ilaalinaysa bal way kula dagaalamaysaa saa darteed ayaa dowladuhu waxay sameeyaan markii urur ay ku biiraan oo ay dareemaan in faqri uu ku soo wajahan yahay ama culays dhaqaale uu haysto ama wixii ayagu ay soo saarayeen dalkooda la keenayo oo culays lagu hayo oo dadkoodii ay sii baaba'ayaan waxay sameeyaan canshuurtay kordhiyaan waatan sheegna marka canshuurtii waa mamnuuc baa la yiri oo wax canshuur oo la iska qaadi karo ma jirto taas marka maxay keenaysaa faqrigii inuu sii bato Soomaaliya faqrigii uu ku bato ayay keenaysaa xeelad kale oo la sameyn karo ayaa jirta baa la yiraahdaa oo ah in qiimaha lacagtaada aad awood u leedahay inaad bedbedeli kartid oo lacag wadankaaga u khaas ah waa inay jirtaa sida Ethiopia oo kale Ethiopia hadda waxay leedahay lacagta birta markii lacag loo soo diro qofka Addis Ababa ku sugan oo dollar ah ma arkaysid lacagta dollarka isla markiiba xawaaladda gudaheeda ayaa lagu bedelaya xawaaladda waxay ku siinaysaa lacagtiyo bir ah Mareykanka ayaa kamida lacagtiisa ayuu ku kontrolayaa ama uu ku xadidayaa sicir bararka saa darteed wadamadan intooda badan East Africa ee ururka lagu biiray lacago ayay leeyihiin oo dollarka kan koobaad uma ahan Soomaaliya laakiin lacagta maanta ee hadafka ah oo lacagta koobaad ah waa dollarki lama xadidi karo waxay doonaan bay keenayaan bal lacagtii Soomaaliyeed ee yareed ee dhaqdhaqaaqaysay ayaa ku sii baabaysa oo ku sii xanibmaysa taas waxay keenaysaa marka in ummada ee faqriga uu ku bato qaramada midoobay oo kala marka ay halbeeg sameeyayso ee waxay tiraahdaa $2 oo 10 senti dhiman hadii waxay leeyihiin maalintii ay soo gasho ee qofka waxa weeyaan wadankaasi dadkiisu waa faqri markii percentage la sameeyo ama tirada boqolleyda lagu fiiriyo dadka oo ay bataan dadka ay aanay soo gali karin $2 maalintii markii inkastoo dadka Soomaalidu ay yihiin dad firfircoon oo shaqeysanaya haddana in hadimo fara badan ay haysato runtii wadamadaas waa wadamo wali faqri ah tirakoobka ugu dambeeya la sameeyay hadda Burundi oo kale faqrigu wuxuu marayaa 87% South Sudan ama koonfurta Sudan oo wadan ay u aqoonsadeen faqrigu waxay ka maraysaa 76% waa number culus Uganda 42.1 Kenya 32 ayay ka maraysaa 5 Tanzania 27% Rwanda 13% Soomaaliya hadda ku biirtay waxay yiraahdaan qaramada midoobay marka la fiiriyo tirakoobkeeda 69 wadamo xaalkoodu uu sida yahay oo Soomaalidu in badan oo kamida ay ka wanaagsan tahay ay ka horeeyso oo faqri ah hadii ay ku biirto way la sii dumeysaa micna way la sii baabaysaa dhinacaas marka laga fiiriyo waa halis kale ka waran marka xagga sicirka iyo nolosha kama yareysto faqriga wadamadan waliba East African Community kumidoobay waxa la yiraahdaa waa wadamada ugu faqriga badan daladaha adduunka marka la fiiriyo waxay soo galayaan kuwa ugu liita xagga faqriga hadda tusaale ahaan waxa la yiri waa la isdhexgalayaa intaanan tirakoobka eegin waa la isdhexgalayaa baa la yiri Soomaahan ninka Burundiga ah marka uu yimaado Soomaaliya lacagta uu ku noolaanayo way yartahay isticmaalkiisu wuu yaryahay ijaarkiisa waa hadii amni ahaan ay u soo ragasho macna noloshiisu way yartahay halka qofka Soomaaliga ah waad la socotaa Kenya dadka ku nool maanta halkii qol waxaa wada seexda intaas oo qofood macnaha noloshu waa ciriiri waa qaali isaga marka noloshiisu way u fududaanaysaa dhaqaale fara badan uu ka qaadanayaa kaagii baxay ee Soomaaliga ahaa ee wadamadaas aadayna nolol adag ayuu ku noolaanayaa ijaarkii wuu adag yahay maciishadii way adag tahay mar walba marka iyaga ayaa faa'iidada ugu badan ay u soo hoyanaysa xagga marka sicir bararka marka la fiiriyo South Sudan wuxuu ka marayaa 17.6 boqolkiiba Burundi wuxuu ka marayaa 16.5 boqolkiiba Rwanda waxa uu ka marayaa 14.1 boqolkiiba Kenya waxa uu ka marayaa 7.3 boqolkiiba Uganda waxa uu ka marayaa 6.9 boqolkiiba Tanzania waxa uu ka marayaa 4.2 boqolkiiba Soomaaliya hadda ku biirteen waxay yiraahdaan 9 boqolkiiba marka sicirka halkaas ayuu marayaa waa wadamo sicirkooda uu aad u sareeyo Soomaaliyana sicir bararka ka jira hadeertaan sii kordhin kara hadda wadanka Soomaaliya waxyaabaha lala yaabayo waxa kamid ah qofka Muqdisho jooga wadanka waxa la oran jiray meesha ugu raqiisan waa Muqdisho hadda Muqdisho waxay noqonaysaa meesha ugu adag maqaayadii waxa qofka ku baxaysa $10 $15 $20 ilaa $30 gaarsii waxa soo laabtay dadkii wadamada Canada iyo Europe iyo Mareykanka iyo ku noolaa waxa meesha laga saaray ganacsigii iyo noloshii caadiga ahayd ee Soomaalida dabaqado ayaa la abuuraya ummada Soomaaliyeed ummad hal dabaqad ah oo isku wada xiran oo isku wada nool oo isgarab qabta ayay ahayd hadda waad aragtay xaafado village ayaa la sameeyay waxaad maqleysaa xaafada Heblaayo Ganjaal bay leedahay way xirantahay dabaqado ayaa la abuuraya habeen hore nin sheekh ah mar aan sicirka iyo 2000 iyo 2000 iyo aan ka sheekaysanaynay xataa waan isku soo hadal qaadnay marka dabaqadahaas la abuurayo sicirkan cirka isku sii shareeraya xaaladan adag ee ka taagan ma aragtay caasimadii dadka hadda caabanaya u fiirso magaalada Muqdisho dhibaatooyinka ka caabanaya dadka ee dabaqada hoose ay u badan yihiin biyo ayaa laygu soo faruuray dhiiqo ayaana haysata mushaakil dhul ayaana laga dhacayaa xabsi ayaa wiil nooga dadka caabanaya waxay u badan yihiin dadka dabaqada hoose marka xaaladan ayay ka sii dareysaa xagga sicirka iyo xagga dabaqaadka bal waxa abuurmaya fursad weyn oo dawladda federaalka iyada u qaasa gaar ahaan madaxda dhinacaas waa la dhihi karaa faa'iido way ugu jirtaa dawladda faa'iidadu waxay tahay dawladdu waxay sameysanaysaa ururo iyadu ay leedahay tusaale ahaan shirkado haddaba Xasan Sheekh waxaa lagu xantaa inuu leeyahay shirkado isaga u qaas ah qoyskiisa hoose waxaa lagu xantaa qaybta biraha oo kale inay u xirantahay dhoofinta biraha baasaboorada coffee waxaa lagu eriyay waad la socotaa agaasimihii ninkii haystay garoonka diyaaradaha marka way dhici kartaa in ganacsiyada Soomaalida la afduubo oo la sameysto dad ganacsata ah oo Kenya wax ka keena Tanzania wax ka keena Congo DRC wax ka keena Rwanda iyo Uganda wax ka keena oo saas lagu afgambiyo ganacsiga iyana way dhici kartaa oo dhinacaas waa laga yaabaa dawladda federaalka inay xoogaa faa'iido u aragto shirkado isgaarsiin ayaa la keensan karaya maxaa diidaya hadda waxa la yiri East African Community dad ku biirto wax walba ayaa ku furan inaad keento bal canshuur xataa laga qaadi maayo laakiin shirkadaha Soomaalida waa laga qaadaya dawladda federaalku way ka qaadaysa seemarka uu tartami doonaan hal mid laakiin dhinaca duruufaha dawladda federaalka haystana way yareyn kartaa oo qaaraanada inay bixin weyso dhinaca ammaankana way yareyn kartaa oo hadda dad kristana inta soo yaacaan beero ay ka fashaan afgooyo iyo buulamareer iyo dhulkan wabiyadu ay maraan oo iska tamashleeyaan ammaanka uma saamixi karayo laakiin wixii dee iska siyaasad ku saabsan iyo kheyraad badoo la boobo iyo isbahaysiyo kale iyo wajiyo kale وصورة قل إن ودمداس أي فائدة أهان كفيريان إيا باب لوغيست مستقبلك أرنتن محمد علي وليبا إن وصوه قابنا إياه إتوبيو ويكاحنا خصن تبالي ليه وانا مدى كينيس إني آد وددقيسو بربرا إيو زيلا إيو وإنان بدهلنا إيو أصابتا أوحيس ليهين هديها دو أوروركن إن حسن شيق وهوست لقالو وحاسورة قل إني لصفتان يجو إيجا يدنتو دا أمام مراكيب أي كينان حيباها الصومالية أرنتاسنا مركا ماشو أي كجرتا إتوبيان حسن شاق قوليد إلقارا يكو إيجيسا وحاجر الدولة السامين له وكيا لبريق أفريكا أو أن حبين كأهن أوروركان محاكو هرتاقن أو أديدا إني كبيران محيسي كديدين dowladaha suuxa kamida suudaan oo kale etiopiyadan ayaa kamida masalixdooda ay ku diideen sababtoo ah wadamadan hadda ururkan ku midoobay urur kale ay ku jiraan isbahaysiyo kale oo kala duwan qaar igad ayay kamid yihiin wadan walba waxa uu eegayaa maslaxadiisa haddaysan maslaxad ugu jirin dadkiisa aqoonyahanada ayaa shiray wala daraaseenaya baxthi ayaa lagu sameenaya aad baa loo soo dhiraandhirinaya kadib ayaa lagu biiraya laakiin dawladda federaalka waxa laga yaabaa caaw inuu fikr ku soo dhaco sida lagu eedeenayo Britain isla markiiba ay ku dhaqaaqaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu sheegay Xasan Sheekh waxyaaba aanan kamid ahayn ololihiisii doorashada inuu hadda ku dhaqaaqayo waxyaaba dib uga soo maaxday arintaas ayaa tusaale lagu soo qaadan karaa maxay yelee dawladda waxa ku xiran dawlado kale uma madax banaana dhaqaaleheeda afkaarteeda uma madax banaana imaraadko kale ayaa wax weydiisanaysa wuxuu leeyahay ururkaas ku biir mareekanka wax weydiisanaysa waxa leeyahay kaaska baxkan ku biir imisa wadan ayaa isku dhaceen qadar ayaa hore u joogtay way isku dhaceen farmaajo imaraadki way isku dhaceen waa la eryay dawlado fara badan ayaa saas la isugu dhacay masar ayaa ogtahay in waqtigii koronaha ay tiri daawo ayaan keenayna diyaarad baan idin ku soo qaadayna etiopia diiday oo tiri diyaarad masar ay leedahay magaalada muqdisho iyaysan soo degin war daaweyno wada ayay u talaabay tiri saasa lagu baaji marka hadii lagu jaalan jigareenayo ama tahdi lagu sameenayo oo lagu leeyahay hasameen iyo samay waxay ku xiran tahay talaabadaada iyo ururka aad ku biireyso iyo masiirkaaga wadamadaas wax ku yeerinaya ayay ku xiran tahay وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل قدان نعاو انتسين قصو اثميريا برنامجك لمن تينا بسيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل